نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي يوم ملأ القلب صفارا بحب كتاب الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فمع الحديث الثاني عشر من احاديث الاربعين ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يهنيه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يهنيه. هذا الحديث الشريف كغيره من احاديث الأربعين هو حديث جامع، بل كما سيأتي معنا هو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه كذلك في سننه، وحسن هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الإمام المتقي الأئمة عن هذا الحديث، قال: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. هذا كلام الإمام المتقي رحمه الله تعالى على هذا الحديث. قال: هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. والإمام المتقي رحمه الله تعالى يشير بكلامه هذا أن هذا الحديث الشريف هو من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بجوامع الكلم على صورتين عند العلم على حسب التخصص، لكن ابتداء نقول ان جوامع الكلم هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح: اوتيت جوامع الكلم. فهذه معنى من خصائص النبي صلى الله عليه واله وسلم. مفهوم جوامع الكلم يطلق فيه لما قرره الفقهاء الوفقى الصناعة الفقهية وفق نظر أهل الفقه، ويوضح في ذلك وفق صنعة الحديثية. بمعنى الفقهاء عندما يقولون هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون بذلك قلة الألفاظ مع كثرة المعاني. وقد يكون الحديث جامعا لكن ليس من جوامع الكلم، قد يكون الحديث جامعا للمعاني لكن ليس من جوامع الكلم لكثرة ألفاظه وعدم قلته. أما مطلق جوامع الكلم فهذه تطلق على الحديث إذا كان قليل الألفاظ مع كثرة المعاني. ومن ذلك هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أي هذا الحديث الذي سبق معنا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذا ملاحظ قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، قلة الألفاظ مع كثرة المعاني. فالفقهاء إذا تحدثوا عن جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيريدون أضافة هذا المعنى. لكن عند المحدثين إذا تكلموا عن جوامع كلمة فوق صنع الحديث صحيح أن المعنى المذكور عند الفقهاء هو مضمن عند المحدثين، لكن وفق صناعة الحديثية لا يطلق على الحديث أنه من جوامع كلمة إلا بشرطين عند أضافة الحديث، وذكر عند الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإجباري عند شرحه لكتاب الاعتصام، أو في موضع من شرحه لكتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري. هما شرطان، الشرط الأول قلة الألفاظ، وهذا فيه توافق ما بين الفقهاء المحدثين مع كثرة الحروف الحديث. الشرط الثاني عند المحدثين، إذا المحدث يقول الحديث ما أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد في ذلك من شرطين، أولهما قلة الألفاظ، والحديث له أكثر من طريق. قلة الألفاظ، وبعض أهل الحديث يقول قلة الألفاظ وتضافرها، بمعنى في كل طريق من هذه الطرق مثلا تجد لحسن إحسان وترك الملائكة من غير اختلاف بين الألفاظ، فهذا يطلق عليه جواب الكريم في اصطلاح المحدثين. وكما هو ملاحظ المعنى معنى جواب الكريم عند الفقهاء هذا هو مضمن عند المحدثين، لكن الفقهاء ما تطرقوا لقضية كثرة ما تطرقوا لها. إذا الشاهد أن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا الحديث يعد عند أهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. مثلا تخص جوامع الكلمه، ما المقصود او ما الغايه من قولنا الحديث ما انه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بذلك ان هذا الحديث تضمن كلية من كليات الشريعة، الشريعة تقوم على كليات وقواعد جملية عامة، فعندما نقول عن حديث ما أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أنه تضمن كلية من كليات الشريعة، كلية الشريعة يتفرع عنها فروع كثيرة. مثلا لما نقول لا ضرر ولا ضرر، كم من فرع يرجع إلى هذا الحديث؟ فروع كثيرة جدا وتطبق عليه هذا الحديث. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي نحن بصدده من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، كم من فرع يدخل في هذا الحديث؟ وستأتي معنى كلمة ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث كلمة جامعة شافية كافية، وتراجع إلى كفاية هذا الحديث هذا. إذا هذا هو الغاية من تقرير أهل العلم لكون حديث ما أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه قد ضمن هذا الحديث كلية من كليات الشريعة. والتفات المتشبع أي الناظر الشريعة والمنطلق منها في الخير المسائل، مراعاة هذا المتشبع لكل يوم الشريعة المميزة، بمعنى نظر المتشبع لا بد أن يكون مستصحبا فيه في هذا النظر كليات الشريعة، حتى لا تكون نظرته جزئية أو فيها تعضية، لا لابد أن تكون نظرة شاملة، وهذا الشمول في النظر الشرعي لابد فيه من استصحاب كليات الشريعة، وهذا مما يعطي الرسوخ في العلم للمرء، مما يعطي الرسوخ في العلم هذه النظرة الشاملة التي تكون قائمة على استصحاب الكلية. وعندما نتكلم عن كون الحديث الذي هو من جواب حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تضمن كلية من كل شيء، نتكلم عن الأحاديث عن أما القرآن لا شك أنه قد تضمن كليات، بل على أحد وصف الإمام الشاطبي في الموافقات القرآن اصطلح عليه الشاطبي بقوله هو كلية الشريعة، كلية الشريعة بمعنى القواعد أو كما يسمي ذلك بعض العلماء أصول الأصول في كتاب الله. عندنا أصول تبني عليها الشريعة، أصول هذه الأصول تجدها في القرآن. ونوقف من كلام الشاطبي لما قال عن كتاب الله تعالى كلية الشريعة، ونظر هذا الكلام كما العينين في نظمه على الموافقات، فقال إن كتاب الله تقرر بأنه كلية الشريعة فهو كلية الشريعة. شيء مقصود قول أهل العلم الحديث ما أنه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقصود من هذا والمراد أنه تضمن كلية من كليات الشريعة. طيب ما هي هذه الكلية من كلية الشريعة التي تضمن هذا الحديث؟ من حسن إسأل المرء نقول ما لا يعني عدم الخوض، عدم الخوض في ما لا يعني، عدم الخوض فيما لا يهمل. هذه قاعدة كلية في الشريعة. بالله عليكم أين الناس منها خاصة في زماننا؟ أين من هذه القاعدة الشرعية العظيمة؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذا هذا يدل على عظم شأن هذا الحديث الشريف. بل قال الإمام أبو داود رحمه الله قال عن هذا الحديث أنه أصل من الأصول الذي تمر عليه الشريعة. رضى الله عليه أن أصول السنن أربعة، يعني هناك أحاديث تمر عليه الشريعة، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا أو من أحدث أيها الأخرى من عمل عملا سعدي أو من الظهر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ليس الظهر من صنع أمرا غير أمرنا في رواية من في المسلم صورة. الحديث الرابع الحديث من حسن إسلام وفقهم عليهم، وبعض العلم قال أصول سنة أربعة فذكروا هذا الحديث، لكن بعض العلماء بدل حديث إن الحلال بين حديث دع ما يلينك إلى ما يلينك، وبعض العلماء قالوا أصول سنة أربعة فذكروا هذا الحديث فأزالوا هذا الحديث حديث دع ما يلينك وأزالوا حديث إن الحلال بين وبدله اذهب في الدنيا. على يد الشاهد ان هذا الحديث حديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني يعد ماذا؟ يعد من اصول السنن التي تدور عليها الشريعه. هذا يؤكد بارك الله يؤكد عظم الشان هذا الحديث الشريف. قال عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ما لا يعني. أولا ضبط الإسلام الحديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. الإسلام المراد الإسلام هنا الدين على القاعدة المقررة عند أهل العلم، إذا اجتمعت هناك ألفاظ، إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت إذا اجتمعت في السياق تفرقت في السياق اجتمعت في إذا فرضت الإسلام مطلقا هنا في الحديث فالمراد بها الدين كلفظة الإيمان إذا أطلقت وكلفظة الإحسان إذا أطلقت. فإذا أطلقت هذه الألفاظ الإسلام الإيمان الإحسان إذا أطلقت فالمراد بذلك الدين. لكن إذا جمعنا بين هذه السياق الواحد كما في حديث جبريل يصير لكل مفهوم أو لكل لفظ مفهوم معين. كما جاء الجمع بين هذا الصيام واحد في حديث جبريل. وعلي قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أي من حسن دينه، فيصير المقصود التدين، يعني لفظة الدين تطلق ويراد بها التدين من حسن تدينه. ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني. إذا المقصود بلفظة الإسلام هنا الدين، المقصود بلفظة الإسلام هنا الدين. الإسلام الذي هو من مفهوم الدين ما تعرفه؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر. هذا المقصود بالإسلام، بدين الإسلام. وبعض أهل العلم قالوا في تعريف الدين هو وضع إلهي لأجل النفع في المعاش والمعاد. بعض العلماء قالوا في تعريف الدين وضع إلهي للنفع في المعاش والمعاد. كما قال بعض العلماء الدين والله للعباد للنفع في المعاش والمعاد. الإسلام أحمد الحكم العلمي الإسلام الذي التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والكفر. وحديثنا عن الإسلام الحقيقي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، ما هو هذا الإسلام الذي يحمل على ترك ما لا يعني؟ الإسلام الحقيقي، الإسلام الصحيح يعني الحقيقي. لأن العلماء قالوا من جهة الإصطلاح أن الإسلام الحقيقي وأن الإسلام حكمي. ما الفرق بينهما؟ الشخص شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول عنه؟ حكمي حكمي. نحكم له بالإسلام. هل هو مصدق بذلك في باطنه او غير مصدق؟ نحن ليس لنا الا الحكم بالظاهر، الا اذا اظهر شيئا في الظاهر يلاحظ هذه الشهاده. هذا يسمى عند العلماء الاسلام الحكم، كل من نطق بالشهادتين او ما يقوم مقام ذلك على الصحيح. لان العلماء اختلفوا، هل هناك شيء يقوم مقام المطلوب بالشهادتين؟ الاصل العلماء عندما تكلموا عن الاسلام الحكمي يذكرون المطلوب بالشهادتين، ذكرنا هذا والغالب. لكن هل هناك شيء يقوم مقام المطلوب بالشهادتين وبذلك نحكم على المرء بانه مسلم؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والخلاف في هذه المساله عده العلماء من الخلافات الفقهيه. والصحيح ما عليه الجمهور، وذكر هذا الشيخ الطحاوي رحمه الله، الجمهور على ان هناك ما يقوم مقام النطق بشيء. شخص قال لك انا مسلم، نحكم له بماذا؟ مسلم. ويقول المسلم تقول انت لست مسلم، ما دام قال انا مسلم لا دخل لك في باطنه، نحن لم نؤمر بان نشق على صدور الناس الا اذا اظهر شيء يناقض حقيقه هذه الشهاده. لكن ما دام لم يظهر شيئا فنحكم عليه باعتبار الظاهر. ولذلك ذكر شيخ الاسلام تيمية بحكم الاجماع ان ارباب النفاق يحكم له بحكم الاسلام، هذا باعتبار الظاهر، الا اذا اظهر المرء ما يناقض النطق وما يناقض حقيقه هذه الشهاده. اذا عندنا الاسلام يكون عند الاسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي هو الذي يحمي الإنسان، لا يكون إسلامه حقيقيا. ولذلك لا ينبعث على فعل ما ينبغي ما ينبغي فعله. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا الإسلام الحقيقي هو الذي يحمله. إذا يكون إسلامك حقيقيا فيه توافق أو فيه تلازم ولنص الصحيحة فيه تلازم ما بين الظاهر والباطن، فهذا هو الذي يبعث على ماذا؟ على ترك ما لا ما لا يعني. إذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. إسلام الإسلام الحقيقي على مرتبته، إذا عندنا إسلام حقيقي يعني الإسلام الحديث المقصود به إسلام حقيقي، هذا الإسلام الحقيقي هو بضمه على مرتبته. المرتبة الأولى التي فيها أصول الظاهر والباطن التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، عندنا أصول في الظاهر والباطن، نطق بالشهادتين هذا النطق أصل حتى تصير مسلم. إذا المرتبة الأولى ماذا فيها؟ فيها أصول الظاهر والباطن، هذه الأصول التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إضافة إلى هذه الأصول هناك الالتزام بشرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، يعني بعد هذه الأصول التي لا يصح إسلام المرء إلا بها تأتي باقي الشرائع. إذا المرتبة الأولى المقصود بها فقط الأصول التي لا يصح إسلام المرء إلا بها، الأصول أصول الظاهر وأصول الباطن. ثم عندنا المرتبة الثانية أكيد أن فيها هذه الأصول لكن يضاف إليها الالتزام بباقي الشرائع، الالتزام بباقي الشرائع. هذه المرتبة الثانية هي حسن الإسلام، هي حسن الإسلام. صح المرتبة الأولى عنده الإسلام لكن حسن الإسلام المرتبة الثانية الالتزام بماذا؟ الالتزام بالشرائع. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى نتكلم عن صاحب المرتبة الثانية لم يقف عند أصل الإسلام الذي هي من المسلمة بل انتقل إلى الكمال الواجب وقد يضر الكمال المستحب. هذا المقصود بحسن الإسلام. إذا الإسلام حسن الإسلام أنا المراد به المرتبة الثانية المبينة. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من هنا تبعين من الحديث تضحك لها ما معنى أن ترك المرء ما لا يعنيه هذا بعض حسن الإسلام، يعني مما يدخل في حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، مما يدخل في حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه. إذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي توجه له بالهمة والعناية. إذا كان شيء يعنيك إذا فتتوجه إليه بماذا؟ بهمة وعناية، يصير عندك عناية واشتغال بهذا الأمر لأنه يعنيك. فإذا قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه بمعنى هذا الأمور التي لا تعنيه، بمعنى لا تتوجه إليها بهمتك وعنايتك لا تشتغل بها. طيب ما المراد بذلك؟ ما هي هذه الأمور التي ما ينبغي التوجه إليها بالهمة والعناية؟ ما لا تحتاج إليه في أمر دينك ودنياك، كل مسألة كانت قولا أو فعلا أو تصورا بل حتى اعتقادا أو فكرا، كم من أمور تفكر فيها، فكل شيء من ذلك لا حاجة لك إليه لا في أمر دين ولا في أمر دنيا، فهذا مما لا يعنيك فلا تشتغل به، فلا تشتغل به. أحب أن أنبه على مسألة هنا غاية الفهم، وأسألكم سؤالا تمهيدا لبيان هذا الحديث. هل كل قضية نحن في التعريف العام ما لا يعنيه ما لا تحتاج إليه، أتكلم معك أنت، ما لا تحتاج إليه في أمر دينك أمر؟ طيب سؤال، هل كل مسألة لها متعلق بالدين أو هي لصميم الدين أو ترتبط بالدين؟ هل تهديك؟ سؤال صعب أرى. شي حاجة متعلقة بالدين أو هي من الدين، هل يلزم من كونها من الدين أنها تعني؟ ما الجواب؟ هل تعنيك أم لا؟ ما الجواب؟ قد تعنيك وقد لا، على حسب المسألة وعلى حسب الشرط. اضربوا مثال يسير، الفتوى في الدين من الدين ولكن تدعي الا لست مفتيا، شيء انت لست له شرعا، انت لست معالما، لست مجتهدا، لست مفتيا، هل يجوز لك ان تفتي؟ قل يدرى من الدين، اختي لا نظر في الدين. لا، يدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصل الاسلام ما تركوا ما لا يعني. واضح؟ اضرب مثال اخر واقعي، عندنا مثلا الكلام في احوال دولتين من الدول، وهذه الحاله تتعلق بالدين، وانت لا تعرف ملابسات الامور، تخوض في هذا الامر وتتكلم، انت محدث ملابسات وتفاصيل بتغير عمومات، وربما حتى النتائج اللي عندك عليها غير من الاعلام. شرعا يجوز لك الخوض؟ لا. إذن يدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ما تركوا ما لا يعنيه. أصلا نأخذ الحديث بشموله، لكن لعدم اقتبال هذا الشمول الاستغراق من الحديث تنشر الحديث غير لما في المسائل، ربما تكون غير دنيوية، لا لكن مسائل لها متعلق بالدين والشرع وهي مما لا يعنيه. عندنا أمور دين في الشريعة كيف نقول دائما، ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تصرف بالقضاء، شهد الوقائع الآن في الساحة الدعوية شهدها شأن من؟ يعني في لابد أن نحكموا فيها ونسلموا فيها، شكون يخصو يسلم فيها؟ نجد مثلا كاين أمور يسلموا فيها العلماء، وكاين شي امور حتى العالم يقدر يسلمها، علاش؟ او يحكم فيها كقضيه معينه تقدر تحكم فيها من جهه الحكم العام، لكن حكم في قضيه معينه تقدر تكون هذه القضيه معينه فيها شهود، فيها اطراف، فيها ملفات، فيها هذا النوع من المسائل، شو يحكم يسلم فيها؟ القاضي، انت قاضي، علاش الناس عندهم هذا العبث في الشبكه وكل شيء كيهضر؟ الناس دخلوا في القضاء، دخلوا في شغل العلماء، دخلوا في شغل الأمراء، دخلوا في شغل كل شيء. هذا العبث هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يفسد الدين وتركه ملكه. كثير من المسائل مرجعها إلى القاضي الشرعي هو اللي يحكم فيها. أنت ما قاضي شرعي ولا شيء. فلماذا تتدخل في الأمور ناس الدين هذا؟ عندنا أمور كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله هي تصرف بالإمام. شرعا جعلها الله تعالى للإمام، له هذا الأمر شرعا، فعل أو لم يفعل فلا دخل لك، هذا أمر إلى الله، لكن شرعا جعل هذا الشيء للإمام للسلطان، فليش تدخل في أمر ليس لك وتنازعه الله؟ والإمام القرافي متحد أمره، مش الإمام القرافي غيره، ممن تحدث عن هذا الإمام متقي العيد وهو من الشرافة، من بخل إن كان مالكيا ثم تحول إلى الشافعية. تكلم على وأشار إلى هذا الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله من الحنابلة في جلة المعارف، وتكلم على هذا الهدار من المالكية، وهو أشهر من تكلم هذا الإمام القرافي رحمه الله في فروض كتاب الإحكام. شفت العنوان الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. تطلع العنوان هذا تصرف الإمام وتصرف في الدواء وتصرف كذا وتطرق إلى هذا الموضوع وأشار إليه القضائيات في موطن في في في, في كتاب الشيخ. إذا الشاهد المقصود هناك أمور يكون لها ارتباط بالدين لكن ليس من مدني، أما في أمور الدنيا الله المستعان. الناس لو أطباء مهندسين كل شيء مع أن عموما الناس عندهم ضعف في بعض الأمور. تقول لك الطبيب أنا طبية إذا رجعون طبيب، الموضوع نفسه في أمور الدين. هناك أمور من الدين متعلقة طبعاً بأناس معينين، كان مسألة متعلقة بالقضاء أو القضاء، كان تصرف بالإمام أو تصرف بالإمام، كان مسألة تحتاج إلى علم العلماء أو رد إلى العلماء، وهكذا. إذا ما نتصور أن كل مسألة لها متعلقة بالدين إذا يرخص لك أن تتكلم فيها، لا. إذا فينبغي أن ننتبه، كل ذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شيء لا يهمك أن تتكلم. وقد يكون الكلام فيه بصورة ولا يتبع أن تتكلم فيه بصورة. كالعالم، العالم قد يتكلم في قضية قضائية، قد يتكلم باعتبار الحكم العام الذي لا يسقطه على الأفراد، لأن المفتي مخبر والقاضي ملزم. القاضي يلزمه، لكن المفتي فقط يخبر. أنا أسأل عنه المالكية عندنا كالإمام الوليدي يقول عن المفتي أنه مخبر عن الله. والقرابي هو مشهور عندهم، لكن القرابي على أنه من المالكية خاص بلغة آخر. يقول الإمام القرابي عن المفتي يصلي عليه بقول ترجمان عن الله. وأدق من ذلك، هذا ليس لينا عندما جاءت ضبط للسلاح المتعلق بالإسلام، أردت ذلك السلاح حسن بن القيم رحمه الله موقع عليها، موقع عليها، وليس ما كتابه المعروف إعلام موقع، إعلام موقع. شاهد المقصود من هذه الإفساد أن ننتبه إلى عموم هذا الحديث، وننتبه إلى أنه ليس كون المسألة متعلقة بالدين إذا يرخص لا وجه لها فيها، لا يجوز لك. مسألة لا تهنيك بوجه من الأوجه فلا يجوز لك أن تتكلم فيها. قد تكون المسألة يصح لك أن تتكلم فيها باعتبار ولا يصح لك أن تتكلم فيها باعتبار آخر، يصح لك أن تتكلم فيها بصورة معينة ولا يصح لك أن تتكلم فيها بصورة معينة. هذه مسائل خاصة خاصة طلاب العلم والشباب ينبغي أن يجيبوا إلى هذه المسألة، لأنه كثر الغلط والخلط بشكل يعني صار يعني يؤذي كثيرا النفوس والنفوس. إذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام وأقربه معنا، يعني فما لا تحتاج إليه في أمور دينك الدنيا. طيب ما هي أصول هذه الأمور التي لا تعنيك؟ أربعة كما قال العلم، أربعة. أولها المحرمات، ثم المتشابهات، ثم المكروهات، ثم فضول المباح. هذه أمور لا تعنيك. المحرمات، المتشابهات، المكروهات، ثم فضول المباحات. هذه أصول الأمور التي نتبه. أي مسألة ترجع إلى هذه الأمور الأربعة فهي لا تعنيك عبد الله، لا تستغل بها. وبحسب اشتغالك بذلك يضعف إيمانك وإسلامك وتدينك، لأنه من حسن إسلام المرء تركه ذلك. يعني عندنا إسلام، عندنا حسن الإسلام مرتبة، فخوضك فيما لا يعنيك يؤثر في ضعف إيمانك، يؤثر في حسن إسلامك. وبحسب ضعف الإيمان، بحسب ضعف التدين، بحسب ضعف حسن الإسلام، فإنك تنزل عن درجات الارتقاء في مدارج الإيمان. إذ قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث استفاد العلماء منه فوائد. فائدة في هذا الحديث؟ أن الإسلام يتفاوت، أن الإسلام يتفاوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، هذا يدل على ما عندنا إسلام، عندنا حسن إسلام لدرجة أربع من إسلام، متانة أخرى متانة منه، فدل ذلك على أن الإسلام يتفاوت. ونراجع إلى القاعدة الشرعية عند أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، هذه الفائدة راجعة إلى هذا التقرير، إذا هذه الفائدة نستفيدها من هذا الحديث. الفائدة الأخرى، الفائدة الأخرى الترغيب، لأن هذا النصوص من حسن إسلام المرء فرض ومنهي، هذا نصوص الترغيب، فاستفاد العلماء الترغيب في ترك ما لا يحميه، وذكر العلماء لذلك فوائد. إذا الفائدة الثانية الحديث الترغيب في ترك ما لا يحميه، وذكر العلماء فوائد إذا تركت ما لا يحميه، أولا يحصل الإسلام، هذه فائدة تستفيدها. ثانيا من فوائد ترك ما لا يعنيك حفظ الوقت، تضيع وقتك في ما لا يعنيك، اذا تستفيد حفظ الوقت. الفائده الثالثه لا تتعب نفسك، المشتغل بما لا يعنيك يتعب نفسك. الفائده الرابعه والاخيره تستفيد الطمانينه والراحه، الانسان اذا ترك الشغل بما لا يعنيك يكون مطمئنا، صاحب راحة وطمئنة. إذن قلنا الفائدة الأولى من الحديث أن الإسلام يتفاوت، ودرجة إلى قاعدة الإيمان يزيد وينقص. فإذا الثانية لاحظنا الأسلوب، قلنا أسلوب الترغيب، ففيه الترغيب ومنه الترغيب لا شك، الترغيب في ترك ما لا يعني، قلنا هذا فيه أولها يحسن الإسلام، ثانيها حفظ الوقت ما تضيع وقت، ثالثها لا تتعب نفسك، رابعها الاطمئنان. الفائده الثالثه في الحديث قال الحافظ ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث، قال هذا الحديث اصل عظيم من اصول الادب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث، قال هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. ما معنى هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء فرضه ما لا يحميه، بمعنى هذا الحديث يحمل على التأديب، يرشدك إلى الأدب. الأدب حتى أوضح هذا أكثر، الأدب يرجع إلى الأمر، يرجع إلى الفعل ويرجع إلى الأدب. صاحب الأدب عندما يفعل شيئا مقتضى الأدب أن يفعل، وعندنا الحالة الثانية مقتضى الأدب أن تترك الشيء، شيء يشيبك يعيبك فمقتضى الأدب أن يفعله، فعندنا الفعل وعندنا الترك. فالحديث تضمن شقا من هذه الأمرين، حيث قال عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام تركه، لأجل هذا المعنى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وصلاح معنا في بعض الدروس قلنا معنى الأدب، حتى في أصل الاشتقاق اللغوي الأدب يعني معنى الاجتماع، والذي يقال مأدوبا لأن الناس يجتمعون عليها، أو جمعت صنوفا من الأطعمة والأشياء. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج هذا صاحب الأدب، أي جمع خصال الخير، أي جمع خصال الخير. وذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن أصول الأدب أربعة، كما دل على ذلك سورة الحجرات. أصول الأدب أربعة، أولها حفظ المراتب، حفظ مراتب الناس، تحفظ مراتب الأمور والأحوال، بل حتى العقل أن يحفظ المراتب. عندك النبي صلى الله عليه وسلم النبوة مقام، لا بد من مرتبة، لا بد من عدة. الصحابة صحبة، صحبة مقام، لا بد من مراعاة مقام، صحبة. العالمية شخص عالي إمام، لا بد من حفظه. ولذلك الذين يميزون علماءنا قليل الأدب ولا يدرس إليه. حفظ المراتب أصل من أصول الأدب. الأصل الثاني قبل ذلك حفظ المراتب مراعاة المناقب، المناقب المنقبة الفضيلة، يعني مراعاة الفضائل، مراعاة الفضائل. من عنده منقبة أو فضيلة لا بد أن تراعى. تزيد الناس إن عندنا حفظ المراتب مراعاة المراتب النظر الثالث النظر إلى العواقب، هذا أدب. كون تنظر دائما إلى عواقب الأمور هذا مهم جدا، كما قال مالك بن دينار رحمه الله قال النظر في العواقب لقاح العقول، النظر في العواقب لقاح العقول. الأصل الرابع والأخير اجتناب المثالب، المثالب أو المعايب. مثلا من قصر، هذه أصول الأدب. حفظ المراتب مراعاة المراتب النظر إلى العواقب اجتناب المثالب، هذه أصول الأدب في الشريعة. ودل على أن نظرت صورة الحجرات إلى هذه الأصول، إذا نظرت إلى صورة الحجرات تجد هذه، تجد هذه الأصول. الأصل الأول مثلا حفظ المراتب، أين يوجد صورة من بدايته؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كذا، لا تقدم لحفظك لهذه الرسالة. حفظ المراتب مراعاة المناقب، امتحن الله قلوبهم للتقوى. كلام علماء الصحابة وذلك العلماء عدوا هذه الآيات من سورة الحجرات من الآيات التي تدل على فضيلة الصحابة ومكانتهم العظيمة. منقبة فضيلة، الصحبة لا يدل ولا شيء، الصحبة لا شيء. كما كان يقول الإمام النووي رحمة الله على الإمام القرافي في كتب الفروق، لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت نبوته إلا صحابته لك. يثبت ذكى بأن هذا كذب. اللهم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الجيل بهذه التربية العالية أن يخرج إلا من تحت تربية النبي. هذا مسألة من المسائل في إثبات النبوة، لأن أهل السنة لا يثبتون النبوة فقط بالمعجزة. اللي تقول النبوة لا تثبت إلا المعجزة، إذا مثلا المعتزلة أهل السنة عندهم معجزة، مسألة الإعجازية ومسألة النوعية ومسألة الشريعية والفروعية. من ذلك ذكر صاحب الطحاوي وغيره، أو شارح الطحاوي وغيره شديد. أنا دليل الحجرات على مراعاة المراتب. نظر إلى العواقب سورة الحجرات كثير، ولو أنهم صبروا حتى النظر تخرج إليه المكان يا الذين آمنوا جاءكم رسول من أنفسكم أن تصيبوا، انظر بعيد، أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قدر العواقب. الأصل الأخير اجتناب المثالب. لا هذا الحضور لا تمييزوا لا يسخر لا يسخر هذه لا هذا الحضور اجتناب المثالب. إذا هذه أصول أصول الأدب. لماذا نستفيد من الحديث؟ كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. فائدة أخيرة في هذا الحديث أنه جامع لصور الورع. ترى الورع هذا صرت كما لا يدني ورع. سبق معنا تكلمنا عن مفهوم الورع والزهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الجليل قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث جامع لصور الورع. وأقول لكم بهذا بسبب بمناسبة هذه الفائدة كلاما للإمام ابن القيم ذكره في المدارج، وهو من الكلام النفيس العديد الذي يذكر عند شرح هذا الحديث. يقول الإمام ابن القيم، وتجدون كلامه في مدارج السالكين عند شرحه لمنزلة الورع، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. فهذا الكلام، فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. الكلام مثير للإمام ابن القيم تجدونه كما قلت في منزلة الورع في كتابه مدارج السالك. وذا قلنا استفاد من هذا الحديث أن هذا الحديث جامع لصور الورع كما وضح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء فقه ما لا يعنيه. سفي هذا القدر سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله.